الله الرحمن الرحيم. قال ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. ثم مضى إلى الموقف فوقف به وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك تكملة لما ورد في الصحيح عن إمامنا ومقتدانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام من تفصيل حج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في حجة الوداع. قال ثم مضى إلى الموقف بعد أن اغتسل وصلى الظهر والعصر، مضى إلى الموقف يعني دخل على العرفات ووقف فيها، فوقف به وقف يعني نوى الوقوف بأرض عرفة، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقضون إلى جنبها فنحاها. شلون يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أرض عرفة في الشكل، ترضوا الناس النبي الشكل وقف بأرض عرفة، النبي عند الناقة وقف، دخل بناقته يعني فوقف ونوى الوقوف، فصار الناس الحجاج الذين حجوا مع النبي كل واحد قاعد يجي يم شنو؟ يم الناقة، اعتقادا منهم بأن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله فقط هو الموقف، فصاروا يبتدرون بهالاتجاه والاتجاه والاتجاه والاتجاه. لو قام الحج كذلك لضاقت الناس وتقاتلوا على تلك البقعة، وإنما الموقف هو كله أرض عرفة. قال فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقضون إلى جنبها فنحاها، فتح النبي صلى الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك. فقال أيها الناس، يعني شلون أي الناقة؟ والناس صاروا يأتون باتجاه الناقة، النبي صلى الله عليه وآله فاتح هذا الشكل، فصاروا الناس يروحون وراء شنو؟ وراء الناقة، وراء كل ما حركة النبي راح وراء، فاتصوروا هم بأن الموقف هو موضع الناقة تماما بين الأرض كذلك، فنحاها ففعلوا مثل ذلك. فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، الموقف مو المكان اللي أنا أوضع فيه ناقة، يعني موضع أرجل الناقة مو هذا هو الموقف، ولكن هذا كله موقف وأومع بيده إلى الموقف. قال لي أشوفها كل هذه أخفاف على الموقف، مو فقط موضع ناقته في الموقف وإنما كل أرض عرفة الموقف، وأومع بيده إلى الموقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة. أيضا لما وقف مزدلفة وقف النبي صلى الله عليه وآله نبههم، قال لهم تركوا مو موضع أرض عرفة ناقته في الموقف وإنما كل هذه الأرض مزدلفة هي موقف. فوقف حتى وقع القرص، قرص الشمس طبعا بالنسبة للموقف في أرض عرفات وأرض مزدلفة، نحن نقول أقف بأرض عرفات صح لا لا، لكن لا يشترط أن يقف الإنسان على قدميه، لا يشترط أن يقف الإنسان على قدمين، انتبه، لا يشترط أن يقف الإنسان على قدمين، طيب، وإنما حتى لو كان جالسا، بل حتى لو كان مستلقيا، ها، يعد الوقوف، بل حتى لو استلقى للحظة ونوى فيها الوقوف ثم نام طوال الوقت إلى الغروب، لأن الموقف في عرفات متى؟ من زوال الشمس إلى غروبها، نام في البداية نوى ثم نام، يصح منه الوقوف. طيب، نعم يستحب له أن يقام في الصبح ويتهجد ويدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بمثل الموقف المختلف أيضا، لا يستطيع أن يصف الإنسان من طلوع الفجر يوم الدار يوم العاشر إلى طلوع الشمس الساعة الخامسة والساعة السادسة، لا يستطيع أن يصف واقف، وإنما بإمكانه أن يكون جالسا وينوي ولو للحظة ثم حتى ينام لا يستطيع. المهم ان يكون متصل بالمؤلف لحتى وقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم افاض وامر الناس بالدعاء حتى اذا انتهى. شوفوا هنا رجع، فتفرغ الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفات، قال فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس. شلون يعني؟ يعني الغروب، يعني وقف بعض عرفات الى ان وقع القرص، يعني صار الغروب، ثم افاض وامر الناس بالدعاء، قال لهم الصبر على الله الى امر مزدلفه حتى اذا انتهى الى المزدلفه وهي المشعر الحرام، فصلى المغرب والعشاء الاخر باذان واحد واقامتين. عندنا فراق الظهر والعصر في الموقف بعرفة يستحب أن يأتي الإنسان بأذان واحد وإقامة، وكذلك في أفراد المغرب والعشاء وكذلك يستحب أن يصلي الإنسان بأذان واحد وإقامة، وحتى لو تأخر، يعني يستحب هكذا الإقلام بصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة حتى لو تأخر، وإنما سميت مزدلفة بجمعة. ليش سميت جمعة؟ لأن جمعة حرام مزدلفة. ليش؟ ليش حرام؟ لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، يصلى فيها أيضا بأذان وإقامتين، بينما إقامتين يعني شنو؟ يعني ما في مواقف، يعني صلي المغرب ها مباشرة في الهجوم كل صلاة العشاء وكل ما صلي المغرب بينهما ناظر المغرب، وهي المشعر الحرام، فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم قام حتى صلى فيها الفجر، ثم قام حتى صلى فيها الفجر. إني أقف إن شاء الله أكمل، يعني أقام صلى الله عليه وسلم الوقوف لأقوم بأرض المشعر الحرام إنما يكون إلى طلوع الفجر. أقام النبي صلى الله عليه وآله إلى طلوع الفجر. إذا في الحالة التي يقول بعد ما غاب القرص الشمس وحين المغرب والعشاء بعد الشفق صلى المغرب. إيه. وهو هذا يستحق الاتيان بها حتى لو تأخر الوقت فيها، يعني قليلا تأخر الوقت. استحب تأخيرها إلى أرض ليس لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد فعل النبي لأنه صار الغروب ما صلى في العشاء في عرفة ولا صلى في الطريق، وإنما عرف إلى أن وصل إلى أرض مزدلفة لا في الوقت صلى، مع أنه الآن في يعني في الحاج يسال عن وروح القضايا، هذا كثير من الناس يصلون في حملات الزياره، يصلون في الحقيقه هو في عرفه، فلو عرفه كثير من هذا الشيء بدأت بحامة الروا فيقلوا في عرفات هم عن يتحضروا للمسير قالوا ينبع عرفهم أيضا وهم يستعدون للمسير حتى ما يتحركوا لهم مبحوثين بالذات النساء يأخذون آية مباشرة إلى هنا يستمرون عليهم مستقبل ويقفون بهم مستقبل موقف في هنا في مزدلفة يمضون بهم إلى الموقف عادة تبدأ مبحوثين ثلاثة سنهم في شيء تمام في عرفات فأقول يصح الإتيان بالصلاة في عرفات لكن يستحب تأخيرها إلى أرض مزدلفة ويؤتى بها في أرض المشعر الحرام ويؤتى بها جمعا بإعلان وإقامة لا أقول بشرط أن لا يصير من تجاوز يعني بشرط أن تأتي بها في وقتها يعني قبل أن تخشي به قبل وقتها الاختيار صلى الله عليه وسلم.